امرأة وألح عليها زوجها, تزوجت امرأة وألح عليها زوجها وهو من إذان ألا تتستر عن إخوانه وإلا فليطلقها, ماذا تفعل مع أنها خائفة من الطلاق؟ بل يفعل هذا هذه الأفعال أهل الجنوب كله, فنرجو مشكورين رسالة لمن يبعدهم الجهل عن هذا وخاصة أهل جيزان وعزير. الله المستعان. لا يجوز للرجل أن يفتح المجال لزوجته في شهور الرجال, هذا لا يجوز له ولا يليق منه أن يكون هكذا ضعيفا ساهلا مع أهله حتى يكشفن لإخوانه أو لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها أو ما أشبه ذلك يفعل الجنوب في غير الجنوب, هذا غلط, لا يجوز هذا, وليس لها طاعة, إنما الطاعة بالمعروف, عليها حجب والستر, ولو طلقها إذا طلقها سوف يعطيه الله يعطيها الله خيرا منه إن شاء الله. قال الله جل وعلا: وإن يتفرق عليه الله كل من سعته. وروي عنه عليه السلام أنه قال: من ترك شيء الله أوله الله خيرا منه, من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولا يجوز الزوج يتوعدها بالطلاق إذا تحفظت وأعطت وتعاطت, ما هو من أسباب العفة والسلامة والبعد عن الديانة. الله المستعان. نعم. هناك بعض القبائل بالحجاز, أذكر منها قبيلة رسالة في الحجاز موجودة سوف توزع إن شاء الله في جنون وفي غير جنون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.